إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى دعانا في هذه الآيات إلى تقوى الله والتمسك بها، ورغبنا فيها لأنها زاد القلوب وغذاء الأرواح، وهي السبب للسعادة في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين النار وقاية وسترا وحجابا، بأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه، كما أمرنا الله تعالى في هذه الآيات بالثبات على الإسلام إلى الممات، كما أمرنا بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن والسنة، ونهانا عن التفرق والاختلاف والتنازع والمخاصمات، وبين سبحانه أن التآلف بين المؤمنين نعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالتفرق والفرقة وسيلة للسقوط في الذل والهوان وعذاب النيران. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عباد الله، إن الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم على التوحيد في كل شيء، ويقوم على الوحدة. فالإسلام يدعو إلى توحيد المعبود، وتوحيد المتبوع، وتوحيد الأتباع ووحدتهم واجتماعهم. فالإسلام يدعو إلى توحيد المعبود، وهو الله سبحانه وتعالى، بأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. ودعانا إلى توحيد المتبوع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا، كما دعا الإسلام إلى توحيد الأتباع ووحدتهم واجتماعهم، وهو أن يكون المسلمون صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد، كما حرم الإسلام كل ما يدعو ويؤدي إلى الفتنة والتفرق والاختلاف والتنازع. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى عظم حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وحرم أذية المسلم بالقول والعمل، لأن ذلك يؤدي إلى التفرق والتمزق والاختلاف والفتن. وفي أثناء الفوضى والاضطرار يدخل أعداء المسلمين فيزيدون النار اشتعالاً، ويسعون في الأرض فساداً، ويبغون بين المؤمنين شراً وخبالاً. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا التخويف من الله سبحانه وتعالى سنة. هناك بعض الناس يقول: لماذا تخوفنا؟ إن الله تعالى يتخذ هذا الأسلوب وهو أن يخوف الناس بما جرى لأجدادهم وللناس قبلهم، ويبين أن الأعداء وخاصة أهل الكتاب من اليهود يؤدون ويعملون المؤامرات. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فعلينا يا عباد الله أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نتمسك بديننا، وأن نحذر كل ما وكل من يريد أن يبعدنا عن هذا الدين الحنيف الذي ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على أخوة الإسلام، واحذروا الشيطان الرجيم، واحذروا حزبه من المنافقين والفاسقين وأعداء الإسلام والمسلمين، وعالجوا الخطأ بالصواب وليس بالخطأ، ولا تنكروا المنكر بالمنكر، بل علينا أن ننكر المنكر بالطرق التي تأتي بالخير، ولا تخالف شريعة الإسلام، ولا تخالف هدي رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يريد إلا الخير لأمته. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على صراط الله المستقيم، وكونوا متقين، وحافظوا على الوحدة بين المسلمين، واحذروا الشيطان الرجيم وأتباعه من الكفار والمنافقين والفاسقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم إخوة في الدين، وأن الأخوة الدينية رابطة متينة، وهي أقوى من كل رابطة وصلة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن الأمة لا تكون أمة واحدة قوية ولا يحصل لها القوة والعزة ولا يخافها أعداؤها حتى تكون متماسكة متآلفة، تتعاون على الخير وتتكاتف على دفع الشر، وإن أقوى سبب للتماسك الدائم هو الدين الإسلامي الذي يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. لذلك فقد شرع الله تعالى الأسس والأقوال والأعمال للمحافظة على تلك الرابطة الدينية وتقويتها وتماسك وحدتها وجذب المودة والرحمة لها. فشرع الله تعالى للأمة أن يسلم بعضهم على بعض بتحية الإسلام، لأن السلام يغرس المحبة ويلهب العداوة والبغضة، كما شرع الإسلام زيارة المريض المسلم وغير ذلك من الأوامر، كما نهى عن كل ما يؤدي إلى الفتنة والاختلاف، وإذا وقع شيء من ذلك فأمر الله تعالى بالإصلاح وليس بالإفساد وليس بزيادة الفتنة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحذارهم من لا يقبل الإصلاح ويقول لا نريد الإصلاح، إن الإصلاح جائز ما دام لا يخالف الشريعة الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. والقاعدة الأصلية هنا هي أن يسعى المسلمون في كل أمر للتأليف والاجتماع، وأن يبتعدوا عن كل ما يضاد ذلك. فعلينا يا عباد الله أن نكون مسلمين متحابين، وأن نحذر الدخلاء والأعداء الذين ينتظرون متى وقع الخلاف بين المسلمين فيدخلون ويكفون سمومهم، وقد يصلون إلى أن يحدثوا الاضطرار والفتنة بين المسلمين. أيها المسلمون، يجب على المسلم أن يجتنب أسباب الغضب والفتنة، وإذا غضب فليمسك نفسه ولا يشارك في الفتنة وأسبابها، ولا يعالج الخطأ بالخطأ. وعلينا بالدعاء وحذر أن تحتقر الدعاء. هناك من الناس من يقول: أنتم درويش، أنتم ناس طيبين، وكما يقال عندنا بالدارجة: أنتم نوايا، تعرفوا غير الدعاء. ولكن نقول له: اسمع ماذا يقول الله تعالى، إنه يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الدعاء سلاح المؤمن. من منا قام في هذه الأيام، في هذه الليالي وصلى ركعتين في جوف الليل ودعا الله؟ من منا أكثر الدعاء في السجود وفي أوقات الإجابة؟ من منا تصدق بصدقة على الفقراء وقال: يا ربي هذه الصدقة حتى تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين؟ من منا يفعل ذلك؟ كل الناس أو أكثر الناس مشغولين بالقيل والقال والكلام والأخبار. فعلينا يا عباد الله أن نكثر الدعاء، لأنه إذا وقعت الفتنة فإن أعداءنا يضحكون ويفرحون، فعلينا أن لا نعطي لهم الفرصة لكي يضحكوا علينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على أخوتكم، وحافظوا على دينكم، واحذروا، فإن هناك من العلمانيين واللادينيين والفاسقين من يريدون أن يدخلوا بيننا حتى يزيلوا من قوانيننا كل ما يمت إلى الإسلام بالسلام. إنهم يريدون أن ينزعوا حتى كلمة دين الدولة الإسلامية. إنهم يريدون أن يسووا في الميراث بين الابن والبنت. إنهم يريدون أن يدفعوا بالمرأة المسلمة فتنسلف عن دينها. إنهم يجهزون أنفسهم ليفعلوا ذلك. فاحذروهم يا عباد الله، احذروهم. وقد بدأوا بالطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم في النهي عن الصلاة في المؤسسات، ثم بعد ذلك في الكلام في صحيح البخاري، ثم بعد ذلك في نشر الفتاوى التي تبعد الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا يا عباد الله أن نكون يقظين، وأن لا ننزلق إلى ما لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ليس معناه الرضا بالمنكر وبالحجرة وبالظلم، ولكن القاعدة الإسلامية: لا نغير المنكر بالمنكر، ولا نغير الخطأ بالخطأ، بل نغيره بالإصلاح والدعاء والصلاة. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على دينكم، وتموا وقووا قوتكم واحذروا أعداءكم فإنهم لا يريدون لكم الخير وإن مدحوكم وإن نصحوكم فإنهم لا يريدون لكم الخير. وهذه ليست نظرية المؤامرة. بعض الناس يقول هذه دائما تمثل بالبيت كائن مؤامرة، هذه نظرية، هذه ليست نظرية، هذه حقيقة بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لكي نجابها مؤامراتهم قال تعالى: وكن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا كان عندنا الصبر والتقوى فإن مؤامراتهم تذهب مع الريح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفق العباد تحب وترضى، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين وارحم موتاهم، اللهم وفق العباد تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد الاسلام وبلادنا بالخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بهما السوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم رد الفتن والاضطرابات الى الكفار والمنافقين الذين يتآمرون بها يا رب العالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.